ففكره السبات بتاع فكر الفكر الخالي اللي هو الحديث العمده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاله واحد بعد غزوه حنين هو بيوزع غنائم ده النبي بيوزع غنائم فقال له ايه قال له اعدل يا محمد فانك لم تعد او فان هذه القسمه لم يرد بحوله ده بيقول لي ليه وهو متصور ان هو كده بيعمل ايه بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر بالنسبه لمين هو هي دي الفكره هذا النموذج من التفكير هو ده اللي النبي بعد ما الراجل مشي هو النبي غضب هو ده اهل العلم يقولوا ان دي رده رده منفصل يعني واحد قال للنبي انت كذاب هو شبه قال له كده واحد تاني اعرابي بس الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو طبعا خد الراجل ده عامله معامله والتاني عامله اللي هو الراجل اللي جه النبي اداله فلوس وبعد كده قال له ماذا ترى فعلنا معك فقال ما اعطيت وما اجملت وما اكرمت يعني ما عملش حاجه قدام الناس برضه النبي يعني قاعد يرضيه لغايه ما الراجل في الاخر اتكلم كلام احسن من كده لكن شاهد ان هذا الرجل الخارجي هو اللي النبي شاور عليه وقال ايه يخرج من ضد جهازه اللي هو ان النمط ده يظهر اللي هي فكره وصف الخارجي هم اوصاف القران في السنه اللي هي فكره دي حتى في القران في ايات تفسير الصحابه بتاع التابعين يقولوا انه هؤلاء الخارج لانه لم يذكر اهل الابتداع في كتير جدا في التفسير لو حد عايز يشوف ايات تلاقي تفسيرها على الخارج ممكن حد يجمعها اهل الصحابه يقولوا الايه دي تفسيرها كذا على دول ليه لانه ده نمط ثابت في الفتره البشريه نمط بيظهر على دول هذا النمط موجود دلوقتي بس موجود بشكل ايه فج يعني الناس كلها بقت ايه شايفاه بالرغم ان هو يعني حقيقه ده جزء هنقوله برضه اللي هو فكره ان الصوره صورتين يعني الناس بس بتشوف نمط الخارج زي داعش او غيره لا هو صوره صورتين ان احيانا بيبقى الحكام هم خوارج زي الحجاج بن يوسف اهل السنه من التابعين ايام الحجاج كانوا بيقولوا عليه خير هو نفسه ليه؟ لان الناس بتتصور ان النمط ده متصور لازم يظهر في مجموعه كده الناس ما يظهرش غيره لا هو نمط انساني يعني ممكن يظهر في اي حد صح حاجه اول بعد قبل الاستمرار بيجي خالص ما احنا بدينا احنا مقارن الرابع والخامس يجي و يعني الرابع والخامس يجي يعني كام ميلادي؟ 1600 سنه يعني 1000 و1100 اللي هو قبل الاستعمار 400 سنه استعمار الظاهره الاستعماريه ظهرت 1492 لا احنا بنتكلم على ايه؟ كوارتر 1000 و1100 تمام؟ ففوجئنا ايه؟ ان هم يبدو ان ايه؟ من غير الفوري التكتيكي احنا كنا متسابقين مع الجن مثلا 500 سنه واحنا حيطه طوب قدام جون مش هيجيب جون فدي الفكره احنا ورا وجبنا ثلاث محاور قلنا دول ان احنا ايه؟ هو في محاور كتير جدا يمكن الرصد بيها ايه؟ الام لكن احنا قلنا ثلاث محاور دول هيبقوا معبرين جدا ايه؟ مفهوم؟ تاريخ الواحد كده تاريخ الواحد كل واحد كل فرقه او طائفه او منهج او نمط فكري او انساني بيظهر جوه الامه ليه موقف من الثلاث محاور موقف من فهم التاريخ والواحد والتاريخ اه بعد كده جبنا صور للواحد شكلها ايه الناس بتبقى فاهمه ازاي بعد كده صور من التاريخ والتدافع بعد كده بدينا بالقرن الرابع والخامس اشتغلنا عليهم بعد كده جبنا موقف السلاطين والمتكلمين والصوفيه استعرضنا شفنا ايه ممكن يكون كل واحد فيهم اداؤه ازاي طبقا للثلاث محاور دول بعد كده شفنا قبل ما يجي المغول لان في ناس بيقولوا احنا برضه كنا هنجيبهم برضه قبل ما يجي المغول لولا المغول بس المغول جم بصراحه مش عاملوا فرق تكتيكي قطعوا الكوره وحطوا الملعب فبرضه لما رجعنا ورا شويه قبل المغول لا هو اصلا المغولي ده كان جاي والامه هي قاعده تتخانق مع بعض ليها 200 300 سنه ولا حاجه تمام بعد كده خدنا نموذج في المغول في وقت المغول شفنا موقف العلماء الفقهاء والمماليك اللي هم السلاطين ساعتها او الامراء والصوفيين شفنا نموذج مغاير نموذج شيخ الاسلام ابن تيميه كنموذج للاحياء السلفي بالمعنى مش المعاصر بالمعنى اللي هو ايه العوده للنصوص او الرجوع للاصول في فهم الثلاثه التاريخ والوحي والراجل في الدنيا مقلوبه بتاعه والمماليك تحاربه طب ما ممكن المغول يجتاحوا لا تجديد مفهوم الجهاد تجديد المفهوم وهكذا تاني حاجه الاصعب حاجه كان بيواجهها احنا كنا قلنا برضو ان هو كان بيواجه جزء كبير جدا المغول هم ادعوا الاسلام يعني بقول له انا مسلم فهو قال له ايه خلاص مسلم واحد قال لك مسلم هتحاربه لا مسلم الزموا بالاسلام ولو ما التزمش احاربه ده اللي كان عامله ابن تيميه انجى بها ديار المسلمين. ليه؟ لانه خلى ساعتها الديار المصريه الديار الشاميه قدروا يقفوا بمبرر شرعي امام هذه اللي هو غزوه المغول، لغايه ما المغول نفسه بعد فتره يعني بعد شيء حصل حتى عصر الشيخ الاسلامي الثاني هم بيقوا افضل يعني ايه سلوكهم اتغير عن كده. وخاصة بعد ما هم دخل اعداد كبيره جدا في الاسلام بالشكل الحقيقي رجعوا طلعوا عذبوا عايزين الهنود بصراحه بعد كده. بعد كده شفنا النموذج اللي هو نتج عن المغول بعد كده. يعني المغول الاول كانوا متوجهين الشام تيمور لانك اجتياحوا برضه الممالك الهنديه وبعد كده عودته مره ثانيه في بوادر العثمانيين اللي بعد المماليك وبرضه ان هو اللي هو ده فهم احنا عملنا ساعتها فهم المغول وتيمور لانك عشان نشوف فهمهم للتدافع ايه. يعني هو سايب كل الامم اللي في العالم وراح يحارب مين؟ المسلمين. طب ما تحارب احنا تاني. يعني هو دايما وده حتى في المعاصر برضه اللي هو ايه احنا عندنا احنا نعرف نحارب اه طبعا عندنا جيش اه هنحارب مين المسلمين طبعا. طب ما فيش كفار يعني اضرب 2 كفار و10 مسلمين احنا مفيد يعني ايه 2 كفار 2 مسلمين يعني 10 مسلمين يعني اعمل اي حاجه مع الكفار خلاص. فلكن واضح ايه ان النمط ده برضه من زمان يعني ده مش جديد. اصل في ناس بتتصور برضه اللي هو فكره نظريه المؤامره ان فكره مدسوس ده المغول كانوا كده فالمغول كانوا كده الممالك كانوا كده العثمانيين كانوا كده. يبدو ان الموضوع قديم شويه مش كده. احنا دايما بنقول ان هو متعلق بالمفاهيم منه اكتر منه بالواقع المصري. خلاص يعني جيوش التيمور مره كانت هي بتقال في حق الغيبه الغيبه الواحد من العلماء سامع واحد يغتاب واحد احنا في الغيبه احنا هنقولها دي احق بالدماء. فعمال يجيب سيرة واحد فالعالم قعد سمع بعد كده قال له يا ابن اخي هل قتلت الروم؟ قال له لا. قال له هل قتلت الترك؟ لا. قال له الديلم؟ لا. قعد يسمي له كل ايه؟ كل العناصر الكفار اللي حاربوا المسلمين طبعا روح الاسلاميه عظيمه جدا فكل حته اهل الثغور دول روح اي حته حل. فقال له نجت كل هؤلاء منك ولم تقدر الا على اخيك المسلم؟ يعني انت فالح قوي غير بس ايه؟ طبعا ده بقالها فين؟ في الغيبه يعني ان هو جاب سبته مش قطع سبته يعني لا يعني فكره ان هو طبعا ده يقال في الدماء ان نجا منا كل دول هم المسلمين بس اللي بتعرف تضربوا تمام. ده اللي انت بيقول تقول من زمان تمام. بعد كده فكره الاسلام العالمي بعد الغزو المغولي ساب لنا مجموعه كبيره جدا من المماليك العثمانيه احنا بنعتبرهم يعتبروا مماليك او شبه المماليك في فكره ايه العسكري العجمي يعني عسكري وغير عربي فتعاملوا مع نصوص الوحي مفيش اللي احنا سميناه الاسلام السلطاني. خلاص؟ بعد كده جبنا نموذج ان فكره اللي هو كان الاطروحه اللي كان بيقولها دانيال فيربس في كتاب الحضاره، هل الحضاره الاوروبيه هي اللي نهضت نهضه مفاجاه ولا الحضارات الكبرى زي الحضاره الصينيه والحضاره الاسلاميه هم اللي انهاروا لاسباب داخليه؟ هو الراجل بيقول ايه؟ هم طول عمرهم بيقتتلوا، يعني من اول الدوله الرومانيه احنا هنشوف شويه خرايط من اول الدوله الامويه يعني احنا بنتكلم في 200 و300 دوله الدوله الامويه ده العباسيه. ان الخريطه عماله تتوسع من زمان المسلمين بيحاربوا الروم ما بطلوش يعني الروم دول قاعدين طول عمرهم بيحاربوا. طب ايه اللي مره واحده خلى الحضاره دي تفتح كل الحضارات الثانيه؟ يبدو ان مش لاسباب قوى ذاتيه داخل الحضاره الاوروبيه، لا ده كان اسباب ايه؟ هم بيحاولوا واحنا بطلنا نعمل دورنا الطبيعي سواء في فهمنا للتاريخ او الوحي او تدخل التلاته. خلاص وجبنا نموذج ان هو للاسف هو طبق ايه؟ التلاته بالعكس. يعني هو الدين المكذب ليه بصوره غيره والاقتتال الداخلي اللي عنده خففه مش بطله وفهمه لسنه التدافع ما هو طول عمره بيجاهد. يعني لو انتوا عارفين ان في نقل عن فرديناند وايزابيلا اللي هما ملوك قشتاله قبل ما تبقى المملكه الاسبانيه للوجود كانت اقسمت ان هي ما تستحماش من ناحيه كنسيه حتى تطهر بيسموها حرب الاسترداد حتى تطهر اراضي الجزيره من المسلمين. فده مش هو اللي مجاهد الملك لا ده مين؟ ده هي شخصيه اللي مجاهده اللي هي الملك نفسها. فهي فكره ان انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه ده فكره انماط. يعني دايما النبي بيقول كده قوانين يا اخوانا ما تعاملوش مع الحديث ان هو واقع كده لا هو نمط. الحديث اذا تبايعتم بالعينه اللي هو الانحلال المادي الفلوس اللي بيسموه اللي يعني الفساد الاقتصادي اذا تعبى كل الوجوه اللي هيقولها النبي دي صوره نمط من نظام اقتصادي ان هو يختل لا يكون على مراد صاحب الشريعه خلاص او ده مش اللي امر بالوحي اذا تباعدوا بالعين ده الفساد اللي البيوع او المال او الاقتصاد، واذا اخذتم اذناب البقر. ده اللي هو فهم التاريخ. انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا عايز اعمل نهضه فهنعمل زراعه فمش عارف ايه. طب هو ده وظيفتك الحقيقيه كمسلم؟ اخذتم باذناب البقر الاقناع عن الزرع العمل بالفلاحه. في ناس بتقول احيانا الظلم، الظلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان من امتي من اصحاب النار لما راهم اللي هو قوم معهم مثل اذناب البقر يؤكنا على الاصوات او جلد الناس او اللي هو الشرط الشرط الظالمه او كذا. طبعا احنا شفنا الموضوع ده من زمان، يعني موضوع الشرط ده من زمان خالص يا فندم. يعني الشرطه، الامام احمد مره حد من اصحابه خبط عليه الباب بشكل غشيم شويه، فالامام احمد لما من جوه لما فتح له اول ما شافه زعل قال له ايه؟ دق مثل دق الشرط. فانا قلت انا من اول ما قريت الاصل يا اخي غش من زمان. يعني الامام احمد برضه مع تاهوله ما هو بيخبط خبطه اللي هي مش دي، مش خبطه المسلمين. انتوا عارفين ال فكره الترويع، عارفين في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ترويع المسلم، ترويعه بالمزاح. يعني واحد كان الصحابه نايم فجه سحبه ايه؟ سهم من الكنانه بتاعته، فقام مخطوط فقعدوا يضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم ايه؟ يعني ده منهي عنه، ترويع المسلم ولا بالمزاح. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد بيدي واحد سكينه بس بوشها. بيديها له بيقول له هات السكينه فاديها له بوشها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وكان لغضب الى الحق. صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ألم أنهاكم عن ذلك؟ لعن الله من فعل ذلك. بيديله سكينة بيسلمها له، مش بيذبحه بيها، لا بيديها له بس ايه؟ مش مقلوبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول بالسلاح قائد في المسجد. لو حد دخل بحربة سيف بندقية المفروض لو في التاريخ المعاصر يبقى مؤمن. ما يخشش بحاجة ولا مفوتها كده فوق ولا جنب ولا تحت. لا، ليه؟ عشان حتى يتجنب قتل أو ترويع المسلمين أو حتى جرحهم بالخطر. فزمان كانت يقول لك لازم تخش المصال والاسهم والرماح كلها منكسه. ليه؟ ما يبقاش ماشي ايه؟ ماشي كده ده انت داخل تصطاد مش داخل تصلي، يعني ايه؟ داخل هيعور حد. فده انتوا شايفين الموضوع فين؟ لكن يعني بالقياس. تمام؟ طيب هو ده اللي احنا ده الملخص. طبعا احنا ده ملخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي. تصورات التاريخ برضو ده تصورات طور الجهاد. في حد كان اي حاجه لطيفه جدا في موضوع الدفاع انه اسم الوزاره في مصر ايام المماليك ما كانش فيه، كان دايما اسم الجهاد هو ده المرابط. وبعد كده ايه؟ المرابطين اصحاب السجور بتاع. بعد كده بيه اسمها الجهاديه. ايه؟ اسمها الجهاديه. بعد كده بيه ايه؟ وزاره الحربيه. انتوا فاهمين المفهوم؟ او مش جهاد هو حرب. بعد كده اسمها وزارة الدفاع. تعرفين ان الدلالات الاسماء طبعا ليها معاني. الاسماء اللي هو فكره ايه؟ هو انت بتعمل ايه؟ يعني انت فين؟ فالجهاد ايه؟ يعني ده خلاص المعنى واضح. بعد كده الحربيه. ماشي. بعد كده وزاره الدفاع انت بتعمل ايه؟ يعني انتوا فاهمين ان الوظيفه مفعل في الكل؟ هو المفروض يغيروا اسمها تاني في اليوم اللي جاي. ادي كده عصر دلوقتي خلاص بره قلنا الكلام القرن الرابع والخامس. ماشي نقول مزيكا تيمين. قلنا كده الاسلام الموجود فكره فتوى مرضين اللي احنا دندنا حواليها ان هو فكره ايه؟ ان العلمانه ليها جذور. العلمانه برضه ده مفهوم يا اخوانا، يعني مش واحد علماني ده لازم يكون في التاريخ المعاصر. لا، العلمانيه فكره تصور ان الدين ده حاجه مفصوله كده عن يمين على شمال في اي حاجه، مش في السياسه بس، سواء في السياسه في الاقتصاد في الحكم في الاداره في اي حاجه. ده نوع من العلمانيه. ده نوع من العلمانيه. بعد كده مرضين ماشي. ده الحاج ده بيقول لك تتبع حركه 300 400 ألف مسلم. سنه السلطان المماليك. بعد كده فتره النهوض الاوروبي. بس. طيب. دايما بيؤرخوا العلماء المسلمين بسيد. احنا عندنا كام؟ عندنا سيدنا عمر العزيز احنا بنسميه الخليفه السادس الخلفاء الراشدين، مش خامس الخلفاء الراشدين. احنا عندنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، سيدنا الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر بن عبد العزيز. من سيدنا عمر العزيز هو حكم من سنه 99 ل 101 هجري. من 99 ل 101 احنا عمر بن عزيز نقطه. منها ان هو امتى الاسلام زي الامام احمد بن الشافعي يقولوا ان سيدنا عمر العزيز مجدد المئه الاولى. خلاص؟ هنا بقى نقطه تركيز. انتوا عارفين مفهوم التجديد ده مفهوم جوه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى المجدد ده بيعمل ايه؟ بيجدد ايه؟ ما هو يعني هو ده مفهوم احنا عايزين نقوله الاول عشان ننتقل منه. بيجدد ايه التجديد ده؟ يعني ايه تجديد؟ مفهوم التجديد عندنا يعني المجدد ده المفروض يجي يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ياتي على راس كل 100 عام من يجدد هذه الامه دينها. ايه بقى يعمل ايه في الدين؟ يجدده يعني ايه؟ يجيب دين جديد؟ ولا يعمل ايه بالظبط؟ ما هو ده المطلوب. التجديد هو احياء ما امات الناس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مفهوم التجديد. عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ ان احنا الامه الوحيده اللي الاتجاه لورا يساوي عندنا قدام. يعني اول ما نرجع ورا في التاريخ معناها ان احنا ايه؟ بنطلع فوق في القيم. خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عرى الاسلام عروه عروه. عروه عروه، فاولها انتظام الحكم واخرها الصلاه. عمر بن عبد العزيز بيقولوا هو اول مجدد. الامام احمد قال نظرنا في المئه الاولى فاذا فوجدنا عمر بن عزيز هو المجدد. المئه الثانيه فهو الشافعي. عمر بن عزيز جدد انهي عروه؟ هي اول عروه هتنقضي ايه؟ الحكم. يبقى دي اول سنه امتها الناس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم العدل او اللي هي الخلافه. عمل ايه عمر بن عزيز؟ يعني هو الناس كانوا المجاهدين قاعدين العلماء موجودين القران الحديث السنه كلهم موجودين. طب بقول لك مع عمر بن عزيز عمل ايه؟ العروه بس اللي كان ايه؟ انحلت. جه هو قال لحد من عماله توسطت ليه؟ لانه اول ما مسك ملان فلوس بني مروان كلهم ومراته قال لها اطلقك يا تجيب الحاجات اللي اداها لك ابوك واخوك بتاع وانا وهيلم كل الفلوس. ما هو من بدا من اهل بيته. فعمته جت كلمته وبتاع قعد يكلمها الاول وكويس بتاع عشان حق العمومه. بعد كده قال لها عمه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الامر ترك الناس على نهر جاري فاتى من بعده ف يعني زي ما تقول رفع القاذورات من النهر ونظفه وسوي زي ما النبي سوى. واللي بعده كده قعد يعد لغايه ما خلص الرشيد. قال ثم جاء اخوان يقصد معاويه رضي الله عنه قال فوضع ساقي ثم جاء من بعده فضرب بساقي ثم ضربت السواقي حتى جف النهر. فوالذي نفسي بيدي يعني لاهدمن هذه السواقي حتى يعود النهر كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو فكره ايه؟ ان انا كل اللي استحدثه الناس من اي حاجه حتى في نظم الحكم انا بطلته. واولها بيت المراوي ان انا هنيت الفلوس اللي خدوها بايه؟ بغير وجهها. الشاهد ان من التاريخ من 101 لغايه راس ال 200 وبعد كده راس ال 300 وما زلنا احنا عايزين نبص ناخد عينات كده فهم الناس للثلاثه. الحكم عذرا للتاريخ والوحي والتدفق. تاريخ والوحي والتدفق. عبد العزيز هو انا جاي على راس المية انا عايز اشوف السلطان. احنا دايما كنا بناخد ايه؟ سلطان وفقيه وصوفي لو كان في صوفي. احنا دلوقتي كده مفيش صوفي. ساعتها ما كانش في صوفي. صوفي بمعنى ايه؟ صوفي يشار ان هو صوفي بمعنى التصوف اللي هو سواء الزهد او الزهد في الدنيا او كذا كان موجود لكن كتصوف كرسم او تعريف لسه ما كانش ظاهر في الامه. التعريف نفسه خلاص؟ الممارسه مش موجوده. لو احنا هنقول ان التصوف هو ممارسه الزهد والتمادي اللي هو مقام الاحسان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان والاحسان الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم يكن فان لم تكن تراه فهو يراه، ده مقام الاحسان اللي هو بيدندن حواليه الصوفيه في ائمه الصوفيه في الابتداء، بعد كده اصاب التصوف ما اصاب بعض المدارس الاحاديه الفقهيه من اما شوائب او يعني بدعيات. ففي الفتره دي ما فيش، احنا بقى عندنا ايه؟ هندور دلوقتي على مين؟ اثنين، السلطان و الفقيه برضه المتكلم ما كانش ظاهر. علم الكلام برضه ما كانش لسه ايه؟ ظاهر. عندنا بس الفقيه وعندنا بس السلطان. هشوف. أول ملاحظة إن السلطان هو العالم. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عالم. فقيه، يعني عمر بن عبد العزيز خلافه في الفقهاء بيذكر. تصرفاته ما بياخدوش بيه طبعا كزي الخلفاء الراشدين لان انتوا عارفين الخلفاء الراشدين ده مفهوم واسع لكن النص على اتباع سنتهم منصوص عليهم بالاسم. الراشدين مهديين فاحنا بندخل فيهم مين؟ الخمسه بسبب النص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه بعدي 30 فاخرها الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف في الفقه الدوله يوسف لكن عمر بن عبد العزيز بيجاب اسمه على ان تصرفاته من تصرفات واحد راشد. ده واحد الحاكم والعالم، ده واحد قال ايه دي نقطه. اثنين الفقيه او العالم فين بقى؟ انا عايز اشوف الفقيه موقفه ايه، وفجأة انه موقفه ان هو واحد منهم زي مثلا رجاء، رجاء بن حيوان. هقول لك قبل كده على رجاء، رجاء وزير الوليد او وزير سليمان اللي جاب لما عمر بن عبد العزيز. يعني هو العالم كان وزير، كان وزير وعالم، رجاء بن حيوان تابعين او متابعين تابعين، هو اللي اوصل توليه عمر بن عبد العزيز، هو اللي جابه في الحكم. ففاجئ ان حتى الطبقه اللي فوق الحاكمه العلماء هم اللي ليهم ايه؟ اللي هم ليهم الهيمنه عليهم. الاهم من ده كمان ان الفقيه او العالم هو المجاهد. يعني معظم الناس اللي في الثغور، معظم الناس اللي في الثغور اللي بيحاربوا نفسهم هم العلماء. يعني انا عندي ده الظاهره دي هنشوفها دلوقتي من اول 100 لغايه طبقه البخاري واحد، من اول احمد او قبل بسنه هنفاجئ ان الظاهره بدا ايه يحصل فيها ايه. يعني ايه الامام احمد على جلال قدره في العلم هو من امام ائمه اهل السنه كذا لم يخطئ، لم يجاهد. حتى من تراجم احمد ان هو بكى في اخر حياته، فكان كان زوجته يقول انت بتشتكي عليه، فكان ينظر الى يعني اقدامه ويقول يعني ايه لم تغبر في سبيل الله، ان هو ايه لم يقاتل. احمد شيخ البخاري، احمد شيخ البخاري. شيوخ البخاري من الطبقه الثانيه غير احمد، ممكن اللي كانوا اسن من احمد قبل شويه، نجد ان معظمهم في التراجم المفاجئ ان هو محدث ومجاهد. اشهرهم اللي هو ابو اسحاق، ابو اسحاق طبقه بقيه بن مخلد، اظن اكبر منه شويه. بقيه بن مخلد احنا هناخد مثالين، واحد من شيوخ البخاري ابو اسحاق ده، انت عارفين البخاري في المنطقه بتاعت بخارى، منطقه بلاد ما وراء النهر. بقيه بن مخلد منين؟ بلاد الاندلس. طب هو ايه اللي جاب بغداد؟ يطلب على ايه اكبر مسند في الاسلام؟ انتوا عارفين بقيه بن مخلد من محدثي الاندلس. ها؟ اكبر مسند في الاسلام هو مسند بقيه بن مخلد. انتوا عارفين ايه المسند؟ مسند، انتوا عارفين الكتب الصحاح السنه البخاري الاحاديث على الابواب. يعني مثلا باب الايمان ويجيب احاديث، باب العلم ويجيب احاديث. المسانيد لا، يبدا مثلا بالمسانيد ابو بكر، كل الاحاديث اللي مرويه عن سيدنا ابو بكر الصديق، فيقول ايه مسند العشره. يعني ايه العشره مين؟ عشان بشرين بالجنة، أبو بكر عمر وعثمان كده. في ناس أحيانا تقدم مسند آل البيت، يجيبوا آل البيت الأول بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده مسانيد العشرة بعد كده، فهو مترتب على إيه؟ على الصحابة مش على الأبواب. بعد كده في ناس بتيجي على المسند نفسه وتعمل فيه إيه؟ يرتبوه على الأبواب، يجيبوا المسند نفسه ويرتبوه على أبواب العلم، بعد كده تلاقي الكتب الحديث بقى مش على الأسانيد. أكبر مسند في الإسلام على الإطلاق، في أعداد أحاديث كبيرة، مسند أحمد فوقه مسند مين؟ بقيه بن مخلد. إيه الفرق بين بقيه وأحمد؟ الإمام أحمد كان في بغداد. بقيه أندلس. بقيه بن مخلد طلب العلم عن الإمام أحمد، يعني جاله في وقت الفتنة، أيام فتنة خلق القرآن، حضر أيام المأمون المغتصب. بقيه بن مخلد مجاهد. بقيه بن مخلد مجاهد، يعني عدد الغزوات اللي غزاها عدد كبير جدا، وفي نفس الوقت كان ايه؟ كان محدث. شيوخ البخاري اللي هو اسحاق اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اصلا معروف في التراجم ان هو مجاهد، بس هو ايه؟ من شيوخ الحديث الكبار. يعني الامام ابو عبد الله البخاري كانوا لما يسالوه يقولوا له مين يقول هو يعني افضل واحد من اهل الاسلام نسمع عنهم في الاسلام، يعني احسن ترجمه نعرفها من اهل الاسلام ابو اسحاق ده. فواحد كان طالع عند البخاري بيحدث بيه اللي حدثه البخاري، بيقول ده بيقول اعظم راجل في الاسلام. فواحد رجع له وقال له انت قلت هذا؟ قال نعم انا اقول هذا. قال هو احسن من بلغنا في التراجم في الاسلام والجاهليه. من ايه؟ ترجمه. شغلانته ايه الراجل ده؟ الاثنين، فقيه محدث. وساعتها اخواننا في الطبقه دي فكره الفقيه برضه كانت لسه ايه؟ مش واضحه. يعني معظم المشتغلين بالحديث هم ايه؟ هم كانوا فقهاء. يعني هم ايه؟ ما حدش لقله المسائل كان اللي عارف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع ما اتغيرش كتير. فكان اللي يفتي الناس هم مين؟ اهل الحديث. لغايه بعد كده تشققت المدارس الفقهيه اللي هي المعروفه الحاليه. بس حتى قبل ما يستقر الحال كان فيه، يعني الطبقه دي كان فيها أربع مذاهب أو خمس مذاهب غير اللي إحنا نعرفها في السندفة، مش موجودة. يعني حاليا اهل الاسلام ما يعرفوهاش مش مدونة، لكن كان في فوق الوقت ده هم اهل الحديث وغيره. سفيان الثوري، الثوريين، داوود الظاهري، الاوزاعي، الليث في مصر، الطبري، نشاد، زهير، كل دي كانت مذاهب واندثرت مع اهلها. تمام؟ هنا بقى اخوانا ايه؟ نقطة مهمة جدا في فكرة الجهاد داخل العصر الروماني. احنا عندنا هنا بقى ايه؟ بيفهم هنا بقى نصعب الزرار عايز يقول ايه؟ هنا بقى سؤال او نقطة بقى اللي هو السؤال اللي خلاص سألوه قبل في اول المحاضرة، لو احنا عايزين نتكلم عن الواقع الحالي بتاع داعش والدولة الدولة التنظيم الدولة الإسلامية ان هي فكره ايه؟ فكره النمط بتاع فهم التدافع النموذجي. احنا عندنا نموذج تدافع، احنا بنقول في الوقت ده كان مين اللي مين القائم على الجهاد؟ العلماء. وفي نفس الوقت الحاكم عالم، فهو اصلا ايه؟ يعني فتح الاندلس كان جزء كبير جدا منه في وقت الوليد سليمان وعمر بن عبد العزيز. اخر مد كبير في الاندلس كان معركه الفجر وفعل عمر بن عبد العزيز في اخر وقت، بعد يعني في وقت وفاته بلاط شوية، يعني الوقت يعني الغافقي ادرك اخر عمر بن عبد العزيز. ده اللي ايه اخر ايه؟ اخر ايه؟ اخر مد في الجهاد. الفترة دي في قتال في الداخل والخارج. ظاهرة الخارج احنا بنؤرخ ليها امتى؟ من امتى؟ ظهور الخارج التاريخي. المفهوم من امتى؟ من ايام النبي. النمط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يخرج من ضد هذا ده البني ادم ده، طريقه التفكير دي اللي هو ايه؟ يحضر احدكم صلاته الى صلاته و طب امال ايه؟ يعني هو بيصلي بيصوم بل عبادته وصيامه افضل من الصحابه. يقرا القران وهو اصلا بيامر بالمعروف ونهي عن المنكر ما شاء الله، حتى بيامر بالمعروف ونهي عن المنكر، بيامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهي عن المنكر حاشا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حط بقى النمط اللي هو ايه؟ ان هو لا يجاوز ثلاثه. يعني هو فكره ايه؟ هي مشكله في الفهم، هو بيفهم ايه؟ يعني القران هو بيقرا قران او بيصلي او بيصوم. طيب خلينا بيعمل ده كله وبيجاهد، لا هو ده مهم جدا في النمط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الكفر. ايه ده؟ نمط ثابت في الخارج. يعني اول ظهور الخارج النبي صلى الله عليه وسلم اشار على النمط وقال ان النمط ده هيظهر، ويظهر ايه؟ مع الوقت، طول الوقت. يعني مفيش عصر يا اخوانا من اول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان الا ما النمط ده موجود، نمط التفكير ده موجود. النمط ده يظهر في حالتين، اما هو يبقى النمط موجود بس لا يصل الى قتل الناس بشكل مباشر، او النمط نفسه بتاع التفكير يبقى موجود. النمط بس. النمط ده يا اخوانا مش لازم يرتبط بس بالتكفير. يعني هو في شويه ظاهر كده لما بيظهروا مع بعض احنا بنقول ان ده في من الخارج شيء، او هو خليه من الكليه، او هو اسوأ من الخارج احيانا. خلاص؟ لكن النمط هو ايه؟ في عندنا حديث عن النبي وعندنا اثر عن سيدنا عائشة. مهمين جدا في فهم التصور بتاع ايه؟ لان ده احنا واحنا ماشيين هنفاجئ في اول 200 يعني في القرن الثاني والقرن الثالث هنفاجئ ان هم موجودين كتير. فهيهمونا وليهم دول، يعني الخارج اقاموا دول. في احيانا مسكوا امارات كامله. خلاص؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان هو نمط في التفكير، ان هو ما بيفهمش. يعني ما بيفهمش القران، يعني هو بيقرا القران بس ما بيفهموش. خلاص ده واحد. اثنين، فكره عدم كلام عبد الله بن عباس دي، متعرفين ان ظهور الخارج كقتال، قتال من المسلمين ظهر انت في سن علي في الفتنه. خلاص؟ واول سيوف رفعت في وجه مين؟ الصحابه. هم كفروا الصحابه كلهم، فكان جزء من كلام سيدنا عبد الله بن عباس هم بيستدلوا بايه؟ بالقران. فقال لهم جئتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم اعلم بالقران منكم. يعني مين اللي المفروض يفهم تفسير احسن، احنا ولا انتم؟ فيعني ايه؟ يعني هم العلماء مش انتم. سيدنا عثمان عسان اللي خرجوا عليه وهو نوع من الخروج برضه، لما كانوا بيجادلوا بالقران يقول فينا نزلت، يعني انت ما تعملش نصح قوي، الايه دي نزلت فيها انا وفي فلان وفلان اجيبهم لك؟ يعني نزلت فيهم الايه، يعني اللي هو ايه فكره العالم، فكره تجاوز معيار العالم العالميه شرط العالميه ده مش موجود. اثنين فكره الرجوع مباشره للقران وعدم فهمه مباشره، يعني انا مش بقول مباشره يعني انت عندك الصحابه انت ليه عايز تتجاوز الصحابه في الفهم في الفهم. عشان كده احنا دايما بنقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش هو. يعني ايه محنه يمتحن عليها الناس؟ يعني انت في موقفك ايه من الصحابه؟ مثال الصحابه، فعل الصحابه، فقه الصحابه، خلاص. فدي ده ايه النموذج. سيده عائشه مره ست بنت بتسالها على اللي هو في الغسل، انا واحده مبفره شعرها تفك ولا ما تفكوش؟ فقالت لها ما تفكوش. فقالت لها ليه؟ ده سؤال ايه؟ فقهي. ليه؟ سيده عائشه بصت لها قالت لها حروريه تقول عندي؟ الحرورية هم بيوصل بالبلد اسمه حرورة اللي هي خرج فيها الخارج، فالخارجي ممكن يقال يقال عليه خارجي او حروري او اسم الفرقة بتاعته خشبي ازرقي من نجدان، يعني حسب الفرقة هم بيتسموا هم بيتفرقوا كتير، فكل اتنين بيختلفوا في حاجة بيكفروا بعض فبيطلعوا ايه فرقتين. الفرقتين يعني ايه ممكن نعمل متوالية هندسية تلاقيهم كتير قوي، يعني خلال صفحتين وانت بتعرف تراجع الصحابة تلاقيهم جوه 10 فرق 20 فرقة، كل اتنين اختلفوا على حاجة كفروا عنهم. هقول مثال لطيف دلوقتي على فكره التكفير. الشاهد ان هي لما سالتها سؤال يا اخوانا سؤال فقهي، سيده عائشه قالت لها ايه؟ احروريه انت كنا نؤمر بهذا في وقتك صلى الله عليه وسلم. بس يعني اللي هي فكره تسليم النصوص. التسليم السيده ام سلمه سالت النبي صلى الله عليه وسلم، احنا دايما بنقول بنفرق ما بين السؤال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفع يسال والنبي يجاوب او ما يجاوبوش. بعده بنقول لا الناس تمتحن على المنهج الاول اللي هو خلاص الموضوع اتقفل. خلاص يعني ما دام بلغك الموضوع خلاص يا الصحابه او النبي قالوا كده يبقى ماشي. هو في وقته كان بيسال السيده ام سلمه سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ليه ما فضل الرجال على النساء؟ فقال لشهاده المراه بنص شهاده الرجل، هو المراه اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. بس قسيم. راحت ايه السيده ام سلمه قالت له ليه ما فضل الرجال على النساء ابتداء؟ يعني ده مظهر التفضيل، ده مظهر التفضيل الشرعي. لا طب هو ليه اصلا ربنا فضلها؟ السيدة أم سلمة أم المؤمنين تسكت، فالنبي ضحك قال لها ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، يعني ليه النخلة طويلة والبرتقالة مدورة؟ان الخارج طول عمره حتى من اول الامويه لغايه دلوقتي ايام اول ما ظهر سيدنا علي بيحاربوا مين؟ بيحاربوا سيدنا علي. يعني هو بيحارب الصحابه. طيب نقلب الصفحه بعد كده بيحارب الامويين. طب هو مفيش كفار؟ يعني مفيش انت متضايق من سيدنا علي مفيش كفار حول المسلمين؟ في صينيين بيعبدوا اوثان، في واحد بيعبد بوذا، في حد بيعبد ارنب في حته ثانيه، يعني شوف حد من الكفار دول بيعبد اي حاجه وقتله. هو ليه المسلمين؟ ادي واحد اللي هي فكره حتى يعني يا سيدي خلاص متفقين عشان نراضيه الاثنين كفار. مين اكفر؟ لا عبيط لا يا شكور مش بس شكر حبيبي يا ابني. هو مش فكره ان هو لا الكفر مش درجه واحده، في المرتد اسوء من الكافر الاصلي. فمين الكافر الاصلي؟ الكفار. مين المرتد؟ فضلت. فهو بيحارب مين الاول؟ المرتد. المرتدين دول هيخلصوا؟ هيخلصوا؟ ما دي امه في الاسلام، يعني هو هيهجم علينا ليه؟ يعني ما فهو بيحارب اولوياته على طول ان هو يحارب مين؟ المسلمين. يعني هو لو كان الموضوع منطقي في اثنين كفار حارب دول اول دول اقول لك طب اخلصهم ولا ايوه روح ربنا يرضيك روح خلصهم هم انت مش هيخلصوا. الغريب ان هو ايه؟ احنا اثنين كفار ماشي هتحارب مين الاول؟ يعني هو بدا بمين؟ بسيدنا علي. طب ما البيزنطيين موجود الحبشه الصينيين الهنود في ناس كتير كفار في الدنيا ليه دول؟ هو ده بقى الفكره ان هي الدنيا بنشوفها ازاي. عشان كده مهم جدا وده احنا بنقول ان ايه واحد يقول لك خلاص احنا دلوقتي عصرنا مش شارع خالص دول كانوا زمان. لا النمط ده بيظهر على طول في رساله دي مطبوعه ومنوعه تلاقيها بديل استاذ ماجستير ودكتور معرفش حد عليهم ولا لا قبل كده لو ما حدش خدوه لو احد راجعوه يعني شوف اللي هو كتاب الغلو في حاتم المسلمين المعاصر بتاع اللي وحي دكتور عبد الرحمن الوحي اتفضل طبيعي حاليا ماشي هو طبيعه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفطرة البشرية، الفطرة البشرية يعني ايه؟ عارف سيدنا ابراهيم؟ النبي قال له ربنا ايه؟ قال له ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ هو مؤمن بربنا، سيدنا ابراهيم انا عايز اشوف تحيا النساء. فقط قال له ايه؟ اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فهو المشايخ بتوع القران لما كانوا يحبوا يسقطوا حد حافظ القران كله كانوا يعملوا له ايه؟ كانوا يقولوا له ايه؟ تخش سمع يقول له ايه؟ سمع. يقول له منين يا شيخ؟ يقول له ايه؟ قلبي قال. قول من قول الله تعالى قلبي قال. فانت في المصحف ده ويسقط هو ايه فين الايه؟ قال ولكن ليطمئن قلبي وقف. قال فخذ اربعه من الصيف. قلبي قال. جيب الكلمتين دول بس وقول له انت اقرا من دول. مشايخ لا بيحبوا يسقطوا حاجه. فالشاهد ان فكره السؤال مش السؤال ده، السؤال متعلق الاحكام خلصت. يعني ابراهيم ده مقام النبوه خلاص. انت حاليا الاحكام ده انت بتجتهدي عشان ايه؟ تعرفي ايه اللي قاله النبي بس خلاص. ليه؟ يعني طلب احيانا طلب العله، طلب العله بقول لك ما ينضبطش، ما ينضبطش في حاجات مجرد للتعبد، للتعبد بس. يعني بسبب اللي قلناه بتاع الفريضه الصيام ليه يا قطع؟ قولوا لنا العله اللي احنا هنصوم عشانها، عشان صحيا كويس، صحيا مثلا كويس او مش عارف مفيد او بتاع. كل ده ايه؟ ده كده اللي هي الاول قبل الاول هو عشان يعني كده ليه احنا دايما بنقول القران المكي، القران المكي 86 سوره كمان او اكتر. 86 سوره ما فيهوش احكام مباشره، في احكام بس ما فيهوش احكام مباشره، في تعظيم قدر الله عز وجل، صفاته، اسماءه، خطاب الله عز وجل للامم السابقه، فعل المؤمنين عبر العصور. بس ليه؟ عشان انت هتتسال بعد كده، هتؤمر. بس بعد ما خلص بعد كده الاوامر نزلت ورا بعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت صامت مسلمين انتوا لكم تتخيلوا الصيام يعني اخر سنتين في البعثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 21 سنه مسلمين ما بيصوموش وكانوا شربوا خمر لغايه بدر. تمام؟ الحرم المكي مكه الكعبه باصنامها النبي صلى الله عليه وسلم بعث قعد 23 سنه كام سنه؟ 8 و13 21 سنة الكعبة مش مع المسلمين والكعبة جوه أصنام. أمال هو كان إيه الهدف؟ ده مهم جدا. فكرة إيه؟ إن هو فكرة إن الأنبياء إحنا دايما الكلام ده يمكن تعرضنا له إحنا ماشيين بس ممكن نقوله تاني. فكرة إن هو إيه؟ هو مش مشروع، مش مشروع تخرج. بيبعث الكفار ما يأمنوش ربنا يمكنه منهم يعمل الدولة الإسلامية السعادة تعود للجميع. مفيش كده. ممكن النبي يبعث ويبعث النبي وليس معه واحد، يأكل النبي معه الرب يأكل النبي، يعني هي فكرة مش لازم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده بنقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرقعة اللي سابها النبي تمددت ولا انكمشت؟ انكمشت، انكمشت خالص. عاد الرقعة صغيرة، مكة والطائف في المدينة بس، والباقي كله ارتد. ده في أي أثر على عظمة أبو بكر أو قلة إيمانه أو إيمانه أو تمكينه أو فيش. هو قعد سنتين مستخلف بيحارب ومات. بس. مش حاجة تانية. عشان كده احنا بنقول ان فهم الدفاع الدفع او الجهاد هذا المعنى ده مهم جدا. ان هو ايه؟ هو احنا هنحارب عشان نعمل ايه؟ ايه التارجت؟ بلغه المشاريع يعني لما نحارب ايه اللي يحصل؟ ما فيش حاجه. يعني انا راجل فقير معدم ومريض معدم ومتخلف تقني، اصلي ولا ما اصليش؟ يا اخوانا انا اصلي لانه ده ايه؟ فريضة. الجهاد نفس الحكاية ايه؟ فريضة. يعني ايه؟ ملهاش دعوة بانت هتفرقت ايه؟ يعني انت بتعملها على طول. كسبت كنبه، ما كسبتش كنبه، قتلت كنبه، قتلت كنبه. ملهاش ايه؟ يعني ملهاش شرط. زي بالظبط الصلاة والصوم. هو جزء جزء من المفهوم العام ساعتها ان هو كان بيجاهد ليه؟ عشان كده اللي ده غرض. الفريضة دي لو حس ان الفريضة دي ممكن تأذي المسلمين اكتر ما تنفعهم كان بيعمل ايه؟ بتوب. عمر بن عبد العزيز في الخلافة اللي احنا بنتكلم فيها في الفترة الأموية اللي هو امر في غير جيش غزا في الشتاء والمسلمين مش شغالين على الاجواء دي في الغالب لان يعني معظمهم ساعات لغاية الأموية كان العرب هم الكتلة الصلبة بتاعت الجيش الإسلامي. فراجع قال له عملتوا ايه؟ قال له غزاونا وغنمنا ولم يقتل منا احد. التارجت او المشروع بدا انتهى ممكن، وبعد كده قال له ولكن مات رجل من البلد، واحد من المسلمين برد موته. فبكى سيدنا عمر عزيز قال له ايه، بعت له رساله قال له عزمت عليك الا تغزو المسلمين في الشام. اللي مات ده ليه؟ ما احنا رايحين نجاهد. ده والجهاد ده ليه غرض؟ لو انا هحفظ المسلمين، عمر بن الخطاب نهى في عصره لم يركب المسلمين البحر، قال لهم لا ما تقتلوش. إيه؟ طب نروح لحد تاني يكون نقول لهم لا وما تخوضوش في بيت، ما تبعدوش قوي في ديار الكفر عشان المسلمين، يعني تحموا المسلمين. طب انت مش هتجي، لا هو الجهاد ده مش ايه الفريضه دي، حتى كمان الفريضه دي ليها كده ليها مظل. لو انا هحمي المسلمين اكتر بعدم ان هم التحرك بتاعهم ما يتحركوش، هو عمر بن الخطاب وخطاب على الصوره اللي متخيلين عشان هو حاجه يعني راجل قوي جدا صارم جدا. ايه لما وصف ليه البحر قال لهم لا، هو راجل عربي لم يرى البحر قط، قال لهم ايه لا تركب المسلمين البحر، لغايه ما سيدنا معاويه رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب اقنعوا سيدنا عثمان عفوا، قالوا له لا يعني السفن دي كبيره وما تخافش الناس مش عارف. لغايه ما اقنعوه انه هيغزو المسلمين فين. سيدنا عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب لما منع الجهاد في البرد ومنع الجهاد في البحر، هل ده كان منع الجهاد؟ هو عايز انت عارف انت في دي يعني في الموقف. أيوه. ده هل ده كان بسبب ان كان في مثلا في جبهات تانية مفتوحه او كده، فكان في جهاد اصلا بالفعل في مكان تاني، فبالتالي الفريضه نفسها مش هتعطل. لكن لو يعني سؤال بقى، هل لو كان ده الشيء الوحيد مثلا اللي هو الجهاد مثلا في البرد او في البحر، كان ايه هيبقى الوضع ايه؟ ماشي. اول حاجه المعنى اوسع معنى الجهاد على اطلاقه مين؟ يعني عمر سيدنا ابو بكر الصديق لو بالمعنى الجهاد الكفار بالسيف، هو ده المعنى المستقر في كتب الفقهاء، قتال المشركين بالسيف، ده المعنى ايه؟ ده المعنى العام، وده معنى اقل من العام شويه. اوسع معنى الجهاد على الاطلاق هو دفع الظلم عن اي احد كائنا من كان، كائنا من كان، ده ايه الجانب الايه الاوسع، او حمايه الدين من وقوع اي ظلم عليه كائنا من كان. الظلم ده هيقع على الاسلام نفسه، ان هو ايه زي عشان ابو بكر الصديق، معظم جهاده كان موجه لمين؟ للداخل خلاص. طب هو ليه ما اتحركش بره؟ هو في اخر عهده كان بدا ايه، بدا بعث اسامه في الاول بتاع، لكن هو المعنى الاصلي ايه، انه في انا بحقق شيء للدين. لو الدين محفوظ بالجهاد الداخلي مش هتحرك بره. لو زي سيدنا عمر بن الخطاب يقدر يغزوه بس الغزو ده فيه خطر على المسلمين نفسهم، وقفه. عمر بن عبد العزيز كان عايز يوقفهم عن اللي عايز يجيبهم من الدرس شويه، يرجعهم ايه؟ سن شويه. ليه؟ خايف على ايه؟ خايف على المسلمين، يعني انت هتروح تودي رجال ونساء وبتاع توديهم فين؟ حتى الفقهاء لما انا راجل مجاهد ومعايا زوجتي وابناء ادخل بهم ارض الجهاد ولا لا؟ مرمى احنا جهاد، احنا مسلمين وبتاع. الفقهاء يقول لك لو ارض مخوف يعني ارض مش مؤمنه تماما وفيها خصومه وبتاع، لا يسيب اهلك ما يخشش فيها خلاص. عشان كده كتير جدا في احكام متعلقه باللي هو سفر الرجال يقعد قد ايه وبتاع، لانه هيسافر ايه لوحده. فده معتبر، مش فكره ان هو يمنع او عدمه، لا هو معتبر. فين؟ معتبر انا رايح اعمل ايه؟ هل ده في تعريض للمسلمين لدماء المسلمين وبتاع وفي الاخر المغنم قليل، او ان انا مفيش فرصه لده يوقف؟ في مثال مشهور جدا انا ما اعرفش قلته هنا قبل كده ولا لا، عبد الملك بن مروان. عبد الملك ده بيروى عن سيدنا معاويه نفسه، لكن هو المثال الاثبت على الاطلاق الاوسع، عبد الملك مروان كان من املك ملوك بني اميه، كان بيدفع قعد فتره 3 سنين او اكثر يدفع الجزيه لملوك البيزنطيين حتى لا يجتاحوا ثغور الشام، وهو تفرغ لغزو ارمينيا وحته ثانيه. لكن هو عمل ايه؟ دفع جزيه ماليه. عشان واحد يقول لك ايه؟ طب العز او هي دي الفكره، المعنى ده. عشان كده دايما يقولوا ايه ايات القران في معنى من معايا، حتى ايات الصفر بتاع مكيه يقول لك مش منسوخه. يعني مش منسوخه؟ يعني اذا ظهرت الحال نفس الحاله جت تاني المسلمين، هي اللي يحصل تبتلى بالاحكام، زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه لما جمع الساعدين وقال لهم انا عزمت ان انا ادي ايه؟ ثلث ثمار المدينه لغطفان لوحدهم عشان ياكلوا يسيبوه ايه؟ لقريش واليهود يعرف يتعامل معاهم، فكان هيديهم ثلث ثمار المدينه، هم ده يرشوا الجزيه. يعني وكانهم هيديهم قطعه جزء من المال بحيث ايه؟ يمشوا ثلث ثمار المدينه لعده سنوات عشان يمشوا. فهم ساعتها كان الرد بس اخذوا العزيمه، قالوا له ايه؟ ده واحد ولا انت عايز تدفعنا ولا ده رايي انت رايك؟ فنقول انا عايز ادفع، لان هو حس ان نفسه مستشعر ان هم لم تحاط المدينه الا بسببه. يعني المدينه كانت في منع، ايه اللي خلى القبائل تجترئ على المدينه؟ ان هم قاولوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا. فقالوا له لا، قالوا له لا، قالوا له لا، ما دعاش تنفعنا احنا اللي هنتحمل، قالوا له لا احنا هنحارب، لا ليس لهم الا السبب. فدي عزيمه. قال ده فعل عمر بن الخطاب وفعل عثمان. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ ان فهم الصحابه للفرائض كان فهم واسع جدا لدرجه ان هو ايه؟ يقول لك طب الجهاد، يقول لك ماشي الجهاد. في واحد زي عارف الحاج المنصور؟ الحاج المنصور ابن ابي عامر في الاندلس. الراجل ده يقول لك ايه؟ رايح جاي بيحارب، رايح جاي بيحارب، قاضي مطلع عين النصارى. لا والله جميل، بس ده كان ظالم وكان سفاك للدماء. عمر الخطاب امتنع فتره عن الجهاد، اللي هي فتره اللي منع فيها الناس عن ركوب البحر دي كتير جدا جدا. وكان يكلم، انت عارف ان احيانا كان يرسل في العراق يقول له استعن بفلان ولا تؤمره حتى لا يغرق بالمسلمين. شجاع لدرجه ان هو ياخدهم هاي يقول له لا رجعه. ايوه ليه؟ لانه لو سبته شويه مش لاقي حد هيحارب بالهوا. يقول له لا لا ده ما تأمروش، هات ورده. ليه؟ وخايف على مين؟ عشان كده هي الفكره مش انا يعني دايما احنا قلنا ده في مفهوم الجهاد في اول خالص، اللي هي فكره ايه؟ الانتحار المؤذن. انا مش رايح اهلك نفسي للا شيء. انا لو اقدر انكل على الكفار 100 سنه وانا ما اموتش ممتاز حلو قوي. الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه من اشهر المنظرين الفقهاء ودي مهمه بين 400 قوس للجهاد في التاريخ المعاصر. كان يقول للشباب العرب انتوا جايين هنا عشان تروح تخوض معركه تاخد طلق وتموت، هو ده اللي انت جاي وانت بتأثم بهذه النيه. انت جاي تتدرب وتعيد نفسك عسكريا واستراتيجيا وبدنيا كويس جدا وتقعد تحتف اكبر نكاية في العدو وتفضل انت سليم، انت تمكن عليهم وتفضل عايش. لو قتلت بقى ايه؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختار. لكن انت جاي تموت، احنا مش ده الهدف. عشان كده حد من المشايخ المعاصرين كان يقول العيش في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. يعني انت تستقيم طول حياتك على الحق بشكل مباشر، ده صعب عن الجهاد اللحظي. وكل ده نوع من الجهاد وده نوع من الجهاد. اللي هي فكره المعنى الواسع جدا للجهاد حفظ الدين المعنى الواسع جدا. لو قدرت تحفظه تمام، ما قدرتش تحفظه غير بالقتال تمام، لو قدرت تحفظ المسلمين وتحفظ الدين من غير قتال تمام، وهكذا. عشان كده الصحابه كان الموضوع عشان عندهم متزن جدا جدا، كان قادر يعمل ايه؟ يقاتل في وقت القتال ويهدم في وقت الهجمه، ويكاد يهلك نفسه والمسلمين كلهم لو الموضوع متعلق بالدين نفسه، اللي هو لا ده مش الدين نفسه، مفاهيم الدين زي ما هو ليه حروب الرده مهمه جدا جدا. ان هو الصديق كان بيحفظ مفهوم، ايه هو ايه مفهوم؟ ان هو ماشي الاسلام بس من غير زكاه. زكاه يعني ايه من غير زكاه؟ ده كده الدين ده ايه؟ هينقص. مش ده هينقص الدين وانا حي اللي هو ده دفاع عن. عشان كده احنا الامتحان بيسموه اجتهاد المفاهيم. ابو بكر كان على حقيقه هم ما هددوش المدينه تهديد مباشر، ده هو اللي اقسم ان هو يتتبعهم. ليه؟ عشان ما غيروش مفهوم واحد في الاسلام اللي هو ايه؟ الزكاة دي كانت بتدفع للنبي عشان هو محمد فمات فما بتدفعش، ولا الزكاة ده فرض؟ فرض. قال لهم طب انا هحاربكم عليه لغايه ما تقروا بان هذه ايه؟ ان هذه الطريق. ده الجهاد كان بيجاهد على مفهوم. في ناس ثانيه زي سيدنا عمر الخطاب الفتوح كانت معظمها بحفظ ديار الاسلام اثنين، وطلب ادخال الاسلام اما بالسن او بالعلو. يعني بيقول له تسلم لا، طب تسيب معاك وتدفع جزيه لا، طب نحارب. وده اللي كان حصل في الفتوح. خلاص؟ فده المفهوم اللي احنا بنسميه ايه؟ اللي هو مفهوم متزن ماشي فيه، انت تهدد انت تقاتل، انت تهدد انت تقاتل. ايه القيمه المركزيه اللي انت بتحميها؟ عشان كده احنا في الاسلام السلطاني غزوات ال عثمان دول يعني تاريخهم العسكري جميل جدا، قعدوا 250 سنه ما خسروش ولا معركه. اوروبا كانت يعني عايزين يهاجروا، كانوا عايزين يسيبوا اوروبا في العثمانيين. احنا بنقول ان وان كان الجهاد ده شيء لطيف جدا اللي عملوه بتاع، بس هو هل كان متحقق فيه معنى الجهاد بتاع الصحابه مثلا في الاول؟ ولا كان احنا ما نشيل عنه الخيريه بالكليه ولا، لكن هو ايه؟ في نوع من العدوان الملوكي. عشان كده معظم الديار اللي فتحها العثمانيين في اوروبا عدد ديار كفر مرض. ليه؟ افرض انت كقوه عسكريه او قوه سلطانيه مشيت، مين اللي بيحفظ الدين على الناس؟ لو هم نفسهم ما تولدتش فيهم بنيه حفظ الدين اللي هو انت بتجاهد اصلا عشان تعملها، عشان تحفظ الدين على الناس، مش تحفظ الدين وجودك انت كحاكم متسلط عليهم في الديانه، لا. والا في ديار المسلمين قعدوا فتره فيها طويله جدا وعدد المسلمين دايما اقل من الكفار زي الهنود، وبعد كده الاسلام شاع في اندونيسيا لم يغزو اصلا في البدايه، وبعد كده لما الاسلام انتشر بشكل واسع جدا اللي هو حفظ الدين على الناس، حفظه ايه؟ وجوده بس وجوده بالعلم واللسان، يعني حفظ اللي هو ايه؟ حفظ وسائل حفظ الدين، حفظ وسائل حفظ الدين. يعني الجهاد مثلا كفريضه تستخدم ازاي؟ نص القران اللي هو ايه؟ الممارسه والتعلم، ولولا نفر هي دي الفكره، ان هو ايه؟ كل طائفه بتنفذ دي. احيانا اهل التفسير بيقولوا ايه؟ ان في طائفه بتظل تتعلم احكام الدين، وفي ناس بتقاتل، اللي بيقاتل ده لو مات مين اللي هيحفظ على ناس الدين؟ اللي قاعد. فده يقول للناس ان في جهاد فيجاهد، ده معنى من الايه. وفي معنى تاني، وفي احيانا ناس بترجحه، ان المتعلم الفئه الطائفه النافره هي مين؟ المتعلم النافره والمتعلم هم مين؟ هم المجاهدين، يعني الاثنين، يعني هو اللي بيجاهد ده هو اللي بيتعلم الحقيقه، لان معاني الاسلام لا تفهم الا اثناء الممارسه او اثناء ايه؟ الجهاد. وده في كتير جدا من الفقهاء بيرجحوا اللي هو ايه؟ طيب يبقى المعنى اللي احنا كنا بس عايزين نستقر عليه اللي هو فكره ايه؟ الخارج تمام؟ موجود من النبي صلى الله عليه وسلم. فكره قتال خارج سيدنا علي، بعد كده قتال خارج سيدنا معاويه، بعد كده هو قعد فتره طويله جدا في الكوفه والبصره، يكاد يكون في اثناء خلافه معاويه قعد فتره طويله جدا وموجودين هم. بعد كده الاستكمال موجودين كل الامويين حاشا عمر بن عبد العزيز. لا اللي ما لا القدرين هم اللي كفوا في مرضه معنا معنا، لكن اللي هو موجود على طول بيحارب مين؟ الداخل، يعني ما بيتسلطش. يا عم طب انت زهقان ما تروح الصغور منها تشم هوا وحارب حد من الكفار، لكن انت قاعد معانا ليه؟ خلاص هو قاعد عشان المسلمين ظالمين او فهو دايما كل خروجهم انتوا عارفين ان هو بيعمل حاجه لطيفه جدا، اي خروج عن اي حاجه مش عارف الاسلام كفر، وما دام انت كافر تبقى ايه؟ مرتد. اللي هو الذنوب مخرجه عن المله، فما دام انت كافر تبقى انت مرتد، تبقى انت ايه؟ اكفر من الكافر الاصلي، فانا حاربك انت الاول وبعد كده ارجع ايه؟ ليه؟ الكافر الاصلي. ده ليه؟ طيب الفكره ايه؟ ده راجل المفروض حتى منطقيا ده يعني مسلم بيعمل حاجه من المعاصي، طب ما تروح لواحد ميحه خالص يعني ما بيعملش حاجه خالص من الاسلام. برضه هو ايه؟ المبدا معكوس. تمام؟ في مثال وكان متاخر شويه بس هو ايه؟ لانه مثال شاذ في التاريخ. كان للخارج اماره في شمال افريقيا في تونس. لما اجتاح الفاطميين دخل الحقبه التاريخيه بتاعت القرنين الثاني والثالث اللي احنا بنتكلم فيها، بس ايه؟ مهم المثال يعني. لما الفاطميين اجتاحوا النقطه دي كانت اماره الخارج حارب الفاطميين، طبعا اهل السنه عند الخارج كفار. فالفاطميين كفار خلاص، فحاربهم هم. الخارج هو اصلا مش طايق نفسه ومش طايق الناس، فهو محارب بيبقى محارب شديد جدا، يعني ايه كفران من الدنيا كلها، فبيبقى يعني ايه مقرف في الحرب. فقعدوا فتره واقفين قدام الفاطميين، فاهل السنه هناك في تونس طبعا عارفين ان الفاطميين اقرب ان هم يكونوا مرتدين الاسماعيلي، فنزلوا تحت اماره ابو يزيد الخليل بايعوه بالاماره، قالوا احنا معاك. اهل المشرق العلماء حد منهم راسل حد من التعامل قال تنزلوا تحت اماره ابو يزيد الخليل وهو خليل، انتوا شايفين هو خليل؟ فقالوا نعم الخليل من اهل السنه، هم اللي كفرونا بس اهل السنه ما كفروش الخليل. خلاص؟ اما العبيديين فهم ليسوا من اهل القبله، فاحنا بنحارب ده. فلغايه دلوقتي كده احنا ايه؟ نقول بصوا برضه السنه يعني الخوارج عملوا ايه؟ لما بدات المعارك انسحب وقال لك دول مشركين ودول مشركين يملكوا بعض واحنا لا. اللي هو انا جاي معاك احارب انت سيبني. وده واضح جدا يا اخوانا في سلوك المعاصر. سلوك المعاصر عارفين شكري مصطفى؟ شكري مصطفى رحمه الله يعتبر ثاني امير، ثاني من استؤمر على جماعه المسلمين. تنظيم تكفير كان الان كان مسميه تكفير وليجا، ده اسمه الامني، لكن هو اسمه الحقيقي اللي هم كانوا بيسموا نفسهم بيه جماعه المسلمين. يعني هم بس مسلمين، كل الناس كفار. خلاص؟ هو كان شاب لطيف يعني، والراجل سجن في الغار فدماغه ضربت في السجن فطلع بالطريقه دي. وكان راجل مخلص جدا ودين جدا يعني، وكان مكثر البخاري. كان بيقول البخاري كثر بس احنا بنقبل احاديثه. خلاص؟ اه كان شخصيه لطيفه جدا ومكرمه. لو حد عايز يقرا بيقرا كويس عن الفكره، فكره ظاهره الغلو بتاع الوحي للماجستير الدكتور كويسين، في كتاب اسمه النبي المسلح. النبي المسلح الجزء الثاني اللي هو الثاجرون مش الرافضون، الثاجرون. في الشهادات الاصليه الرساله اللي هي اللي كان كاتبه هو كتابات شكر مصطفى نفسه. خلاص؟ فهو كان سالوه في المحكمه لما قعد رحمه الله في محاكمه بعد اغتيال الشيخ الذهبي هنا في مصر، فقالوا له لو اسرائيل هاجموا في مصر انت هتعمل ايه؟ فهو قال انا هاخد المؤمنين اللي معايا نطلع الجبال ونسيب الكفار دول مع بعض ربنا يوفقهم. اللي هو ايه؟ طب قال لا، ما احنا المؤمنين بس اللي موجودين، فاحنا ايه؟ لازم انجو بايه؟ بالمؤمنين اللي معاهم. طب والباقي؟ واللي قال لك لا هم كفار مع بعض في اسرائيل. خلاص؟ ودي كان عامله ازمه كبيره جدا مع الثلاث الجهاديه في مصر ايام حرب 73. حرب 73 كان عبد الناصر مطلع عين الاسلاميين كلهم خلاص؟ الناس دي اللي لما طلعت بدات حرب 73 فبرضه لسه نظام الدوله ما اتغيرش يعني، هم المؤسسات دي فيها من ريحه الزعيم برضه خلاص. فكان اول سؤال الناس بتساله الناس اللي هنحارب مع الجيش ولا لا؟ اهل السنه التابعين ايام الحجاج مره واحد سال واحد من ايام التابعين في طبق السيد الحسن البصري قال له مصلي ولا خارج؟ المسجد اهل السنه اصلا بيصلوا ولا خارج ولا لا؟ اهل السنه بيصلوا ولا خارج؟ اهل السنه بيصلوا مع وراء كل بر وفاجر ويجاهد مع كل بر وفاجر. ليه؟ عشان إقامة الجهاد أهم من وجود الفاجر، الفاجر ده ربنا إن شاء الله هيحرقه، لكن لو لم يجاهد معاه انكسرت شطة المسلمين، خلاص؟ هو بيدفع عن الدين مش عنه مش عن الأرض برضه، وإن كان الدفاع عن الأرض بالمعنى المطلق مهم، لكن بالمعنى القطري لا، في نوع من الجاهلية اللي هو مصر دي، مصر يعني دي مش السودان مش غزة كده، لكن بالمعنى العام يعني. فكانوا بيقولوا له نصلي ورا الخارج؟ فقال نعم وصل وراهم. فقالوا نحن صلينا وراء الحروري الازرقي فتر او دهر او دهر. فقالوا لم يعلو الحرورين الازرقيين على العراق، يعني مفيش حد من الازارقه اخواننا فرقه من فرق الخارج تنسب لابن الازرق. خلاص كان راجل مجنون وكل حاجه وحضر ناس من الصحابه ادرك عبد الله بن عمر وبتاع وعبد الله بن عباس كانوا يدفعوا له الزكاه. المنطقه اللي كان بيستولي عليها الخارج كانوا يطلبوا الناس الزكاه ومنهم الصحابه كانوا الدوله. يقول لك الزكاة فرض من فرائض الإسلام، هو حمار يعني هو خليلي ياخدها، المهم هيديها المسلمين يديها المسلمين، المهم يديها. وكانوا صلوا ورا الخشبين ومفهوم الخارج برضه. فقالوا ما فيش حد حروري أزرقي حكم العراق. فقالوا لا الحجاج. فقالوا الحجاج اللي عارفين الحجاج حرر الحرورية الأزرقية، الحجاج حرر الأزرق كسروا خلاص؟ فقال له الحجاج لم يكن أزرقي حرورية أزرقية. فقال له إيه؟ قال له كل من قال أنا مسلم ومن عاداني أو من خالفني كافر فهو حرورية أزرقية. شجاعه بنقول الخارج مش دايما الخارج اللي بيخرجوا على السلطان، لانه ده بمعنى عام، ده احيانا السلطان هو مين؟ هو الخارج. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر اصلا ده هو خطير، بس لازم اقول لكم يعني من باب الامانه العلميه يعني، سيدنا عبد الله بن عمر لم يحارب قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكف مع القتال، ولما قالوا له في الخروج على يزيد سيدنا معاويه قالوا له يعني تخرج عليه؟ فقال لا بعت رجل. يعني اعطاه صفق كده. فقالوا له تحارب معنا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله؟ فقال حاربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنه وكان الدين كله لله. فرفض. في اخر حاله ندم على ان هو ايه؟ قال لوددنا او لوددت اني قتلت او تلك الفئه التي خرجت فينا، يقصد الحجاج. ان هو قال لو رجعت له كنت احارب. وقد خرج على الحجاج ابن الاشعث سيدنا الامام سعيد بن جبير وهو من التابعين و الاعمش الاعمش هو امير المؤمنين في حلب ممن خرج على الحجاج بهذه الحجه ان هو ايه الفرق بينه وبين الخارج؟ الخارج عشان بيخرج على السلطان؟ لا مش عشان بيخرج على السلطان، ده هو كسلطان من الخارج بأي معنى؟ من خالفني فهو اللي اول ناس اطلق عليهم الخارج كده باريحيه هم من حاصر عثمان بن عفان. لانه ايه؟ هو طبعا الخروج كان ليه كذا معنى، منهم الخروج على امام بر، يعني هو امام احمد حق زي سيدنا ابو عثمان مع فتح. فهم لما حاصروه كانوا بيصلوا بالناس، يعني المدينه كان قام الاذان في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين كان بيصلي بالناس؟ امير الخوارج صلي بيهم. فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا وراه، فكان واحد فيهم يقول سيدنا عثمان هو الامير بس كان محاصر، فكانوا يقولوا نحن يعني اذا قيمة الصلاة صلى بهم أميرهم ونحن نصلي بصلاة ونتأثم، يعني نقول يعني هم محصرين الأمير وإحنا نتحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم. خلاص؟ عشان كده ليه بعد كده دونت العقائد دي؟ لأن كان مفهوم عند الصحابة اللي هو فكرة القتال وراء البر الفاجر الحداد. هم كانوا ليه بيصلوا وراه؟ عشان هو عارفين إن هو فاجر. فاجر. منهم من كان يصرح كده زي سيدنا مين؟ طاووس إمام اليمن. وكان تابع كان يقول ما بال اصحابنا اهل الشام يقولون على الحجاج المسلم من اللي بيعمله في الناس، اكيد قتل 80,000 نفس وحاجه يعني تسلط على ارقام الناس وكده. واقول من خلفني كان يقول من امام امرت ان يخرج من هذا الباب فخالفني وخرج من هذا حللت دمه قتله. خلاص؟ لكن كانوا بيعملوا ايه؟ وده شعر على فكره، دي شعر ابو يزيد الخارجي، وهو خارجي خلاص، خارجي يقول يعني هو صريح، وهم يعلمون ان هو يكفرهم. اهل السنه دايما حشر الاسرائيلي كان يقول يعني نحن لا نكفر من كفرنا، يعني لو واحد قال لك انت كافر هو مش بيشتمك بابوك او امك عشان تشتمه بابوك، لا ده هو يقول لك انت كافر لحق الله عز وجل. فدي هي المنطقه خطيره، ان هو سبب ان اهل السنه لا يجابهم التكفير بتكفير، ومثلا ممكن يواجه القتال بقتال، وده مسموح في الشرع. القتال اللي مش مسموح ايه؟ يعني انت ممكن تقاتل على فكره، يعني هو المسلم ده مش حواليه هاله نور اول ما تيجي جنبه هيتحرق، لا، ما رب العزه اسمك قتال المؤمنين والبغي للمؤمنين والاعانه على قتال المسلمين حتى يعودوا للحق القرب. وكذا فعلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه نفسهم منهم كان ابن حزم يقول كل من راى السيف لاحقاق الحق فهو يقول بالسيف على راسه سيدنا علي، سيدنا عائشة، سيدنا زبير، سيدنا طلحة، سيدنا معاوية، ومنهم 13 اللي هو إحقاق الحق بالسيف. إيه الفرق بين ده وكلام الخارج؟ إن الخارج يروا إحقاق الحق مع تكفير المخالف. الصحابة كانوا بيحاربوا لإحقاق الحق مع الاحتفاظ بالإسلام، لأنه تكفير حق من حق الله عز وجل، مش سهل إن أنت تقوله، مش ساعة إن هو كان، ممكن يكون فعله، وفعل الكفار وده وارد. أهل السنة بيقولوا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، كفر يعني إيه؟ أفعال الكفر وأفعال الإيمان. اما زوال الاسلام بالكليه هذه مساله اللي هي النزاع فيها، اول مساله اختلفت فيها الامه مع الخارج اللي هي الوعيد، اللي هو انت مش لازم، مش انت ممكن حتى تقاتل بس مش على الكفر، مش لازم يعني انت مسموح انك انت تحاول بس مش لازم على الكفر. دي مساله برضه يعني كل الكلام اللي حضرتك قلته ده يعني اتفق برضه ان سالي ورا كل برضه فاجر، يعني دي مساله مش مرتبطه بالزمان والمكان، لكن برضو علاقه انا ما فهمتش علاقه المرتدين يعني علاقه ارتداد بالموضوع. لا ما حضرتك ناقشوا معاه حكم الرد. كمان اسقاطها، انت قلت الجيش هتحارب مع الجيش الثاني ولا لا؟ فانت بتسقطها على الوقت الحالي، ما بتجيش بقى. انا قلت لك انت ليه عملت عشان اشيل حجاب الحجاب الحجاب المعارضه بقول لك الحجاج ينفع ما ينفعش؟ ينفع الجيش 73 ينفع ما ينفعش؟ 73 ايه في 73 ينفع الناس كانت تحارب على ده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هو السؤال هو يعني السؤال هو هو يبقى لو انت عايز اثبت لك ان هو انا اقدر اثبت لك ان هو، لان انا العقيده العسكريه حبيبي لم تتغير من ايام محمد علي. ماشي، محمد علي لو انت خارج بعد محمد علي ولا قبله؟ بس هم مشتركين كلهم اشتركوا في معنى ان هم من خالفهم كفروه وقتلوه كلهم. حكمهم بالنسبه لنا احنا ايه؟ هو نفس السؤال، انا بسالك نفس السؤال، الحجاج ايه؟ محمد علي ايه؟ جيش مصر 73 واحد. لكن سيبك من دي، هكملها بعد الصلاه. طيب النقطه الثانيه في بصوا يا اخوانا هنا لحظه بس ركزوا. انت بهته؟ مش باين اي حاجه؟ وانا عايز اوريك اسهم ان لغايه بني اميه، لغايه اواخر بني اميه، احنا بنتكلم على اخر سيدنا عمر بن عبد العزيز، تلاقي دايما اسهم الفتوح راح فين؟ بره كل اسهم الفتوح بره. تلاقي اقتتال خارج جوه. يعني انا دلوقتي في اخواننا الناس من القبائل اليمنيه هي اللي فتحت الاندلس في عصر الامويين. طب هو اللي جابهم اليمن؟ جاي من اليمن لغايه الحدود فوق، بعد كده واحد بلاقي راح فوق ارمين حرف فوق، واحد فوق يروح بلاد السند، السند فتحت فمساحات كبيره جدا منها في العصر الاموي طوال الوادي هناك. هي دي الفكره ان هو ايه قتال ايه؟ يعني الطاقه معظم الطاقه الغربيه بتاعت الامه دي رايحه فين؟ جوه بره. قتال خارج جوه. طيب افضل من قتال القتال المرتد او اللي معانا. طيب يعني لو هل قتال بنتكلم على الامومين ان هو ايه الفرق؟ انا عايز اجيب اكثر من مثال. ايه الفرق بين السلوك الخارج في مفهوم الدفع؟ يعني الخارج ما كانش مش قادرين يروحوا حرب في ارمين، ما راحوا يروحوا السن، يروحوا الاندلس، يروحوا جنوب مصر حرب مثلا الوثنيين النوبه او ده. هو ايه اللي مخليه قافش قوي ان هو حرب هو المفهومين؟ يعني خليه طبيعي يعمل الاثنين. يعني يعمل الاثنين هنا يحارب هنا وهنا الاثنين. طيب. مش يعني لو قفلت معاه خالص قفلت معاه خالص يعني ايه؟ شويه هنا شويه هنا، موسم هنا وموسم هنا. الفكره في مين الاخطر؟ يعني لما يبقى مثلا هي دي النقطه ان هو لو انت تشوف تاريخ بنو اميه جزء كبير جدا من توقف عجله الجهاد او القتال الخارجي بسبب الاختلال الدخيل. ايوه يعني لو حاكم بيقتل المسلمين اللي جواه ده اخطر ولا ما اروح احارب حد بره؟ انا شايفه احارب اللي بيموتنا جوانا احسن من احارب بره. القتال على اي معنى؟ مش فاهمه. قتلي بس؟ قتلي بس مش هكفره. ما انا فاهمه الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده اللي عملوه تجريح معاه والحاجه دي خلاص. بس عملوا ايه؟ الاثنين يعني ايه؟ هو بناني من انا اطلع بره؟ او انا مش عارف اطلع بره لما خلص. يعني فكره المنع او عدمه، يعني انا ممن يقول ان الجهاد من الفرائض اللي هي محميه. يعني ايه محميه؟ يعني لا لا لا لا يحال بينها وبين الامه الا لو هي حالت بينها وبين العباده. يعني زي الصيام زي دي اصل دي انتوا عارفين ليه احنا بنقول ايه اليوم وكده بس اركله؟ يعني دي جزء من خاصيه الامه. يعني الامه لا يمكن ان تتوقف عن جهاد، لا يمكن. فمش ممكن هي يحال بينها وبين الفريضه بالمنع. هي ممكن يحال بينها وبين ايه؟ بالتشاور المفهوم ان هو الانسان اللي سلوكه حول. يعني انت تروح هنا او هنا بدل حتى ما يعمل الاثنين بيعمل ايه؟ هو بيمتنع طواعيه عن الجهاد. بيمتنع طواعيه. طواعيه يعني ايه؟ يعني انت والا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تزال طائفه من امتي تقاتل على الحق. تقاتل لا تزال. تقاتل على حق لا يضر من خذلهم ولا من نواهم. يعني في من نواهم ده موجود ومن خذلهم موجود وحتى يقاتل اخرهم الدجال. فده يعني مفهوم زمني. يعني هو كل عصر موجودين، كل عصر لازم في من. فما فيش حد يقدر يحال فيه وبين الجهاد مطلقا كده. والا احتاج في يا ريت تراجعوا تفسير الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي مفهوم ان الذين توفاهم الملائكه ان الذين توفوا من بين ظالم انفسهم. الشيخ شعراوي في التفسير بتاع الشيخ شعراوي دايما الناس ايه؟ الشيخ شعراوي صوفي تعرفين؟ صوفي كان في التلفزيون فالناس بيقول لك ايه؟ يعني صوفي بيجي في التلفزيون هيقول ايه؟ حد يتابع تفسير الشعراوي موجود حاليا متجمع في الفيديوهات. هو فصل، هو المفسر الوحيد تقريبا في المعاصرين اللي فصل القران كله فيديو كله دفع من الصفحه صح. في الايه دي يقول ايه؟ هو الشيخ شعراوي يقول ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي حاولت اسافر راح منعوني اصل لازم اطلع جوارح تطلع عشان تطلع بره. والله انت بقول لك الشيخ شعراوي كتير جدا مثلا ما فيش حد يكترئ ان هو ينقل عن تفسير الظلال بشكل مباشر. ظلال القران الكريم استاذ صدق شعراوي ما حدش يحصي عدد الحاجات في الفيديو كده يقول وقال صاحب الظلال كذا كذا كذا يوم بنص صفحه ونص صفحه خلاص. هو يعني الشيخ الشعراوي يعني على عكس كثير من اللي بيظن ان هو راجل يعني ايه لو عليه، لكن في الحتت دي هو مفسر. يعني هو تعرض للتفسير يعني هو يعني ايه مفسر ناس كلام الله عز وجل. فهو كان بيتكلم كلام ورا روح قلت الحتت دي انا حاجه عليكم ارجعوا ده واجب. يا ريت حد يجيبها لنا ويرفع لنا الرابط بتاعها على المجموعه. اللي هي فكره ايه؟ ان لما الجهاد بيبقى للخارج يعني خارج ايام سيدنا علي وقفوا تقريبا الجهاد تقريبا. فالدوله البيزنطيه كانوا بعض كده والاندلس كانوا بعض كده. الالوان لو الخريطه واضحه ده المد اللي حصل بعد ايه؟ خمود الاقتتال الداخلي شويه. كل المد ده راح فين؟ احنا بعد كده الاناضول دي اتاخد منها حته قعدت فتره شويه، بعد كده بعدين خلص اللي هو ايه؟ ده كله ده اخوانا ده تركي ده ديار الاسلام ده. ده كل اللي مكتوب عليه الامبراطوريه البيزنطيه بقى ده ديار على الاسلام مع بعض من ايطاليا. ما كله لا انا بتكلم على تركيا دي لما زالت داخل كده يعني، لكن الاناضول والامبراطوريه الاسلاميه والاندلس ده كله دخل جوه ديار الاسلام ليه؟ بالتوجه الصحيح لايه؟ للسهل. يعني انت رايح فين؟ يعني مثلا نجيب مثال في التاريخ المعاصر، الجهاد الافغاني ضد الاتحاد السوفيتي سنه 91 92 كانوا سقطت، يعني الافغان خدوها تاني من السوفيت. حلو كده؟ الفتره دي الفتره دي ده كان الناس اللي بتقاتل مين؟ عدو خارجي اللي هو السوفيت. بعد كده حصل ايه؟ الاقتتال الداخلي، قعدوا يتحاربوا برضه لغايه سنه 96 96 لغايه اللي هو الامارة الطالبان، هم احنا الطالبان احنا قعدوا لغايه ما ايه؟ لغايه الغزو 2001 لغايه ايه؟ 2001. في ناس كتير جدا حاليا بيقولوا ان الافغان جزء من اسباب انهيار الامبراطوريه الامريكيه اللي هو التوجيه. الافغان بيحاربوا مين؟ بطلوا يحاربوا بعض. هو من 96 قاعد لغايه 2001، بعد كده لما كان نفسهم جو من 2001 لغايه دلوقتي الامريكان حاليا ايه؟ طلعوا طلعوا. دلوقتي المفروض انا لو عايز اقيم التجربه الاقتتال بتاع من 91 ل 96 ده ايه لازمته؟ ما كانش مفيد في حاجه. واحد يقول لك هم لما بطلوا حرب جالهم مين؟ جالهم امريكا. هو ده الطبيعي. الطبيعي ان ايه؟ ان انا المفروض ده الطبيعي، يعني انا لما لو انا كمسلم بحارب المفروض احارب مين؟ غير مسلم، ده الطبيعي. الوقت ده في ناس كتير شايفه ان غزو امريكا لافغانستان ده كان شيء ناجح لمين؟ لامريكا. لامريكا الامريكي. هو على الحقيقه ايه؟ الامريكان كانوا فرحين جدا، الافغان كانوا فرحين جدا. ليه؟ هو حاليا لو على الواقع الاقتصادي افغانستان والعراق استنزفوا امريكا بالكليه. امتى امريكا بدات تستعيد وجودها ثاني في العراق؟ نفوذها لما ابتدى الاقتتال الداخلي من اول صحيح.